الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الدورة التأصيلية العقدية الأولى، وهو الثامن أيضا في كتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية لمؤلفه غفر الله له. ونحن في المجلس الثامن في يوم السبت 26 من شهر جمادى الثانية عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله فيما يتعلق بالاعتقاد الواجب علينا في القرآن الكريم، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. صفحة 64 بعد 100. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله الاعتقاد الواجب علينا في القرآن الكريم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة، وليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تبارك وتعالى وعابه، وأوعده بسقر عذابه، حيث قال الله تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خارق البشر ولا يشبه قول البشر. في المتن قوله: وقد ذمه الله تبارك وتعالى وعابه وأوعده بسقر عذابه، حط فاصلة بعد كلمة عذابه. نعم. قلتم وفقكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله فيما يتعلق بوجوب الاعتقاد في القرآن، لأنه متعلق بصفات الله تعالى من جهة، ومتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، وهو ركن من أركان الإيمان لتعلقه بركن الإيمان بالكتب. قوله: وإن القرآن، أي ونعتقد يقينا ونقر تدينا بأن القرآن كلام الله تعالى. والقرآن لغة مصدر من قرأ، يقرأ قراءة، وقرآنا وقرانا. وسمي القرآن بهذا الاسم لأنه مقروء ومتلو، فتقرأه الملائكة في السماء ويقرأه المؤمنون في الأرض. والقرآن في الاصطلاح الشرعي كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الموجود بين دفتي المصحف، فمن سورة الفاتحة إلى سورة الناس كله كلام الله تعالى. كون القرآن مصدر مهموز أو مصدر غير مهموس، قرآن قد اختلف في ذلك اللغويون، وقد أنكر الإمام الشافعي رحمه الله أن يكون القرآن مصدرا مهموزا، ورجح أنه مصدر غير مهموس قرآن، لكن الصواب أن هذا وارد وهذا وارد من حيث اللغة. أما القرآن مهموزا فهو اسم من أسماء الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والكلام هو اللفظ والصوت، وعند العرب لا يطلق إلا على الكلام المفيد، سواء كان كلمة تامة أو كلاما تاما. وكلام الله صفة من صفاته تبارك وتعالى، وهو ما تكلم الله تعالى به، وهو قرآن وغير قرآن، فما كان بين الدفتين يقال له قرآن، وما ليس بين الدفتين فلا يقال له قرآن، بل اسم آخر. بل له أحسن عليك. بل له اسم آخر، مثل شيخ كلمة آخر لعلها مرفوع. بل له اسم آخر. نعم. مثل الأحاديث القدسية والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم ونحو ذلك، فكلام الله هذه إضافة صفة إلى الموصوف. فالكلام وصف قائم بالله تعالى، هو الذي تكلم به، وهو الذي قاله، وهو الذي سمع منه الكلام، وسمي كلام الله لأنه سبحانه منه بدأ كلامه. منه بدأ، أي أن اسم كلام الله تعالى إنما يطلق على ما تكلم الله به، فهو المبتدئ بالكلام، فلا يسمى كلام غيره كلام الله، لأن الغير هو الذي ابتدأ الكلام به، ولا يضاف كلام الغير إليه سبحانه وتعالى إلا إن كان تعالى تكلم به، فيقال عن الكلام الذي تكلم به أعداء الله في القرآن إنه كلام الله باعتبار من الله بدأ الكلام، وإن كان الغير قاله. وأما ما قاله غيره ولم يقله الله تعالى قولا فليس كلام الله، وإنما كلام الله من كان منه بدأ. وإنما كلام الله ما كان منه بدأ. ما قال الله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال جل في علاه: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فمن يفيد بأن القرآن تكلم الله به، تكلم الله تعالى به وابتدأه، فهو منه لا من غيره. وكذلك إليه يعود، وهي كلمة مأثورة عن السلف. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وهو مأثور مسندا عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. ومعنى إليه يعود أي يعود مصدرا وإضافة وحكما. وهذا القرآن على وجه الخصوص له وجه آخر من العود، وهو رفعه من الأرض، فيصبح الناس وليس في مصاحفهم منه شيء ولا في صدورهم منه شيء. وإثبات أن القرآن تكلم الله تعالى به ابتداء ومنه بدأ، فذلك يجب اعتقاده مع نفي التكييف. ولهذا قال المصنف رحمه الله: بلا كيفية. والكيفية مصدر صناعي من لفظ كيف، زيد عليها ياء النسبة، ياء النسب، وتاء بالنقل من الاسمية إلى المصدرية. والمقصود بالكيفية لغة كيفية الحال وكيفية الوصف، وهذه الكيفيات منقسمة إلى أقسام. القسم الأول كيفيات للذوات، فكل ذات فلها كيفية معينة، والكيفيات الذاتية منقسمة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كيفيات ذاتية تعلم كذات الإنسان ومادة تركيبها، تعلم يعني بمعنى يحاط بها ويعلم مادتها وأصلها وتركيبها أو إفرادها إن كانت مفردة. نعم، يعني مثلا لو سألنا علماء الطب لقالوا إن الدي إن إيه مركب من كذا وكذا، فهي ذات عندهم ولها صفات. نعم، أحسن عليكم. النوع الثاني كيفيات ذاتية لا تعلم إلا مجملة، كذوات الملائكة وأنها من نور، هذا القدر فقط هو الذي نعلم من كيفيات ذواتها لا أكثر، وكل كيفية لمغيب لا يعلم إلا بقدر ما جاء فيه الخبر. النوع الثالث ذات لا نعلم كيفيتها، وهي ذات الله تعالى الأحد الصمد. الأحد صفة، نعم الأحد مجرورة، لا لا، وهي ذات الله تعالى الأحد صفة للذات، نعم وليس لله، نعم ليس لله، يعني الأحد في ذاته الصمد في ذاته. الذي لا كفء له ولا ند له ولا ضد. سبحان. القسم الثاني كيفيات المعاني وكيفيات الصفات، وهذه منقسمة إلى نوعين. النوع الأول كيفيات معاني وصفات نعلمها ككيفية علم الإنسان وكيفية إبصاره وكيف مشيه وإتيانه ومجيئه. مشيه، نعم مشيه، أحسنت، مكتوب مشيه، نعم. النوع الثاني كيفيات معاني وصفات لا نعلمها ككيفية علم الملائكة وكيفية إبصارهم وكيفية مجيئهم وإتيانهم وكيفية حقائق وصفات ما في الجنة والنار، حقائق وصفات ما في الجنة والنار. ومن هذا الباب، بل هو أعظم كيفيات صفات الله تعالى، ومن هذا الباب بل هو أعظم كيفيات صفات الله تعالى، يعني بدون فاصلة، ومن هذا الباب بل هو أعظم كيفيات صفات الله. نعم، يعني كلمة جملة بل هو أعظم معتل. ومن هذا الباب بل هو أعظم كيفيات صفات الله تعالى. فإنا لا نعلمها لأننا لا نعلم كيف ذاته، فلا يمكن أن نعلم كيف صفاته، لأن كيفيات الصفات متوقفة على كيفيات الذوات، ولأن الخبر لم يأتي بالكيف، فقد جاءت الأخبار بالصفات دون كيفياتها. ولهذا قال المصنف رحمه الله عن كلام الله تعالى: منه بدأ بلا كيف قولا. والقول هو الكلام لغة، سواء كان خبرا أو إنشاء، أمرا أو نهيا، ويطلق على الرأي والمعتقد، وهنا المراد به الكلام، وسمي قولا لأن الله قاله وتكلم به، وكما أنه سبحانه العظيم المجيد فكلامه عظيم ومجيد، ولهذا كان كلامه أحسن الكلام، وقوله الفصل والحق والمبين. لعله منصوب. وقوله الفصل، نعم، والحق والمبين، نعم، كما جاء هذا أيضا في أوصاف القرآن الكريم الذي أنزله على نبيه وحيا: أنزل فعل ماض والمنزل هو الله تعالى، والمنزل عليه هو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ أنزله على رسوله وحيا. والقرآن الكريم يوصف بأنه منزل من عند الله تعالى من العلو إلى الأرض، وليس هو من بيت العزة ولا من اللوح، بل هو كما قال الله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال سبحانه ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال جل في علا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فهذا وصف القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه منزل من الله تعالى، وهذا لا ينافي إنزال القرآن جملة واحدة مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال جل في علا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا على أحد التفسيرين وصف للإنزال الكلي الذي كان في السماء، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو هو وصف للإنزال الابتدائي على محمد صلى الله عليه وسلم كما قاله سعيد بن جبير رحمه الله. وهذا الإنزال الذي كان إلى السماء لأجل إكرام أهل السماء الدنيا فيمكنوا من قراءة القرآن، كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برار. ومثال هذا في القياس الأولوي، لأنه سبق قلنا أنه يجوز في باب الاعتقاد ذكر القياس الأولوي، صح؟ ولا يجوز قياس التمثيل ولا القياس الكلي، صح؟ ولهذا قلنا ومثال هذا في القياس الأولوي. نعم أحسن عليك. ومثال هذا في القياس الأولوي ما يتحدث به الملك قد يأمر بكتابته ويمليه ثم يجعل المكتوب عند بعض خاصته ويتماعنون فيه ويقرؤونه وهم مخصوصون بذلك، ثم إذا جاء الوقت تكلم به فسمع منه الكلام، وكان قبل قد كتب وتلي من بعضهم، ولله تعالى المثل الأعلى، فهو قد كتب كل شيء سواء ما تعلق بشرعه أو قدره في اللوح المحفوظ، وتكلم به في وقت وسمع جبريل عليه السلام ذلك في وقت وأنزله به في وقت. وهذا الإنزال كان إيذانا لأهل السماء بقرب بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه شيئا فشيئا. وقد بين الله تعالى الحكمة في إنزال القرآن شيئا فشيئا، فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي كذلك أنزلناه مفرقا لتثبيت فؤادك ولكي يمكن ترتيله شيئا فشيئا. فكان جبريل يسمع القرآن من الله تعالى وينزله إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. والوحي لغة كل ما يلقى إلى الغير ليعلمه، وغالبا ما تستخدم بما يلقى بأسلوب خفي ويشمل الإلهام والإسماع الخفي. وأما في الاصطلاح الشرعي فالوحي كل ما أوحى الله تعالى إلى أنبيائه بأي طريقة كانت وهي طرق متنوعة، كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ودلت الآية أن الوحي الشرعي ثلاثة أقسام. القسم الأول الإلهام، سواء كان مناما كرؤيا إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام في ذبح ابنه. أحسن الله. في ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، أو رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقظة كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يظلم أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. القسم الثاني: مخاطبة الله تعالى الرسول من وراء حجاب، كمخاطبة الله تعالى لموسى عليه السلام ومخاطبته تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. القسم الثالث: إرسال ملك من الملائكة فيوصل الخبر إلى النبي أو الرسول، وعلى رأس هؤلاء الملائكة جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. يعني مثل ما أن ميكائيل هو رئيس ملائكة القطر وملائكة الإنبات والزرع والضرع، كذلك جبريل عليه السلام رئيس ملائكة الوحي. ليس معنى أن لا يوجد ملائكة يأتون بالوحي غير جبريل، مثل ما نقول رئيس ملائكة قبض الأرواح من؟ ملك الموت. بس هذا مو معنى أنه لا يوجد ملك آخر له أعوان، لأن ملك الموت له أعوان، كما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن ملك الموت، لاحظ، ذكر اسم رئيسه، وفي الآية الأخرى: الذين تتوفاهم الملائكة، جمع، نعم، باعتبار الأعوان، نعم. أحسن الله إليكم. والقرآن كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، فقال الله تعالى: وسمع الرسول الملكي القول، وأنزل ما سمعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسي. فالقرآن كلام الله تعالى لأنه تكلم به، وإذا نسب إلى الرسولين كما في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وقوله: إنه لقول رسول كريم. هذا كان مكرر شيخ. لا، ما هو مكرر، الأولى في الحق، الثانية في التكبير. لأنه شوف الكلام من قبل: وإذا نسب إلى الرسولين، لأن في الحاقة نسب إلى الرسول الإنسي، في التكبير نسب إلى الرسول الملكي. نعم، هو يأتي الآن، نعم، تفسيره يعني. أحسن الله. ولا ما ذكرنا، يمكن نسينا، ما أدري. فهذه النسبة نسبة بلاغ، كما نقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء تفسيره، ما دام ما جاء تفسيره فالأحسن أن نفسر ونقول: وإذا نسب إلى الرسولين كما في قول الله تعالى: وإنه لقول رسول كريم، فإنه نسبة إلى الرسول الإنسي، وقوله سبحانه: إنه لقول رسول كريم، نسبة إلى الرسول الملكي. نعم. نعم، في الأولى: كما في قول الله: وإنه لقول رسول كريم، نسبة إلى الرسول الإنسي، وقوله سبحانه: إنه لقول رسول كريم، نسبة إلى الرسول الملكي. نعم. فهذه النسبة نسبة بلاغ، كما نقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولنا قال أبو هريرة نسبة القول إليه نسبة بلاغية. قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة القول إليه نسبة إنشائية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يقوله من القرآن هو كلام الله تعالى حقيقة. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وصدقه أي صدق جميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع المؤمنين بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: إنما يقوله ويبلغه من القرآن هو كلام الله تعالى حقا. والتصديق هو الإقرار والإذعان واليقين والعرفان والموافقة بلا شك أو ريب أو نكران، وهو عند المتكلمين إدراك الحكم أو النسبة بين طرفي القضية. والمؤمنون جمع مؤمن، وهو اسم فاعل من آمن يؤمن فهو مؤمن. فالمؤمنون حقا هم الذين أيقنوا أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى، وأيقنوا أنه كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة، يعتقدوا على سبيل الجزم واليقين أن القرآن كلام الله تعالى بلا شك ولا ريب ولا تأويل. والحقيقة الشيء الثابت يقينا، وهو الأمر الذي لا مرية في شأنه، وهو عند المتأخرين ما استعمل في معناه الأصلي، وهو قسيم المجاز عندهم. ومراد المصنف رحمه الله تقرير أن القرآن كلام الله بلا مرية ولا مجاز، وهو إذا أضيف إلى الله تعالى فإنه يكتسب خصائص المضاف إليه، فلا يرد عليه ما يرد على كلام المخلوقين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ليس بمخلوق ككلام البرية. فالناس مخلوقون فيكون كلامهم مخلوقا، والله تعالى ليس بمخلوق فلا يكون كلامه مخلوقا، لأن الصفة تتبع الوصف، فإذا كان الشيء مصنوعا فوصفه مصنوع، وإذا كان الشيء غير مصنوع فلا يكون وصفه مصنوعا. والله تعالى الخالق ومن سواه مخلوق، فكل وصف ثبت له لا يكون مخلوقا، وإلا لزم أن يكون مثل المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن هنا قال المصنف رحمه الله: فمن سمعه فزعمه أنه كلام البشر فقد كفر. من ألفاظ العموم يشمل كل سامع وكل إنسان سمعه، أي سمع القرآن وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنه يبلغ كلام ربي. والسمع مصدر يأتي بمعنى الفعل، ولهذا عبر به المصنف رحمه الله، ويأتي بمعنى صفة السمع، ويأتي بمعنى المسموع. فزعم أي ادعى وقال وظن، وهو يستعمل فيما كان باطلا وفيما يكون فيه ارتياب وما حلا. لعلها مرفوعة كيف ولا مصور، فيما يكون فيه ارتياب وماحل. نعم، لا مرفوع. نعم، لأن معطوف على ارتياب. نعم، الظاهر اللاقط هذا متعبك. اللاقط هذا متعبك. لا بعيد. وكلام البشر أي أقوالهم التي يقولونها، وهي مخلوقة كحال ذواتهم، وهي مصنوعة كأعيانهم. والبشر اسم جنس يطلق على الإنسان سواء كان واحدا أو جمعا أو مذكرا أو مؤنثا، وقد يثنى وقد يجمع على أبشار، وإنما سموا بشرا لظهور جلودهم ونتوء ما يظهر على أبدانهم من الألوان المميزة لهم. فقد كفر أي حقيق بأن يدخل في الكفر، وأتى بصيغة الماضي لإفادة التحقيق، وأن ذلك قد وقع منه بهذا الزعم الباطل، حيث ادعى أن القرآن كلام مخلوق ومصنوع ككلام البشر المخلوق المصنوع. وهنا لا بد من التنبه إلى الفرق بين إطلاق حكم التكفير على المقالات والأعمال وبين الأعيان، فإن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل وبين الإطلاق والتعيين، وذلك أن كل قول كفري وعمل كفري يقال من حيث العموم إنه كفر. وأن من هكذا من حيث العموم قال كذا كفر، ومن هكذا من حيث العموم عمل كذا كفر، وهذا بشرط أن يكون القول والكفر مضادا للإيمان ومناقضا للإسلام، وقد جاء في الشرع تسميته كفرا. الشيخ وإن الثانية ولا وأن وإن يقال من حيث العموم إنه كفر وإن ولا وأن لا لا إن بعد إن دائم مكسور. كيف شيخنا؟ أقول دي بعد إن دائم مكسور بس أنا ماني شايفه وينه. أول سطر في الفقرة. وذلك أن كل قول كفري وعمل يقال من حيث العموم إنه كفر. نعم. والثانية وأن من لا هذه أن لأن معطوف على كلمة وذلك أن. نعم أحسن إليك. وأما من حيث الخصوص فلان من الناس بعينه قال كذا وفعل كذا، فهنا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يكفر. ومن أهم هذه الشروط كون القائل مكلفا فلا يؤاخذ الصغير، وكونه مدركا لما يقول أو فعل لما قال أو فعل، فإن الساهي والجاهل لهما أحكام خاصة بهما ونحو ذلك مما هو مذكور في المطولات. ومن لم يعرف هذا الفرق وقع في مشابهة قول الخوارج سواء اعتقد معتقدهم أو لم يعتقد معتقدهم. نعم. وكلام المصنف رحمه الله هنا عن التكفير إنما هو على القول والاعتقاد، فلا يشكل أن بعض الأمراء والمنتسبين إلى العلم من أهل البدع الذين كانوا يدعون إلى القول بخلق القرآن لم يكفرهم أهل السنة بهذه المقالة بأعيانهم، مع إطلاقهم القول في أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، وذلك للفرق بين الإطلاق والتعيين. وبهذا يزول عنك كثير من الإشكالات ويرتفع كثير من المقالات، وهذا لا يعني أن المعين القائل هذا القول الباطل وهذه العقيدة الفاسدة أنه لا يكفر لمانع وجد أو لشرط تخلف، أنه ليس مذموما بل هو مذموم شرعا وعقلا. ولهذا قال المصنف رحمه الله وقد ذمه الله وعابه، وقد ذمه أي ذم قائل هذه المقالة الكفرية لتسوية بين كلام رب البرية وكلام البشرية في استوائهما في المخلوقية عياذا بالله تعالى من ذلك. الذم معناه إلحاق العيب واللوم، ورجل مذموم أي لحقه الذم واللوم والوعيد والتهديد. وعابه أي عاب قائل هذه المقالة الكفرية في زعمه أن كلام الله ككلام البشرية وأنه مخلوق مثل كلامه. والعيب الوصمة والعار والنقص والشناء، ويجمع على عيوب. ومن الذم الذي يدركه والعيب الذي يلحقه والوعيد الأخروي، ولهذا قال المصنف رحمه الله وأوعده بسقط. وأوعده أي هدد قائل هذه المقالة الكفرية في أن القرآن ككلام البرية وأنه مخلوق ككلام آحاد البشرية. وأصل الوعيد التهديد، وما يذكر من العقوبات التي يهدد بها العصاة مشتق من أوعد يوعد وعيدا، وهذا في العقوبات. وفي الخيرات وعد يعد وعدا، يعني في فرق بين الوعد وبين الوعيد. الوعد مصدر وعد يعد، هذا في الخير. وأما الوعيد مصدر أوعد يوعد. نعم أحسن عليكم. ولهذا قال تعالى سأصليه سقر، وهذا من أنواع الوعيد الشديد المترتب على هذه المقالة التي تفيد التنديد. ومعنى الآية كما قال المفسرون أي سأورده سقر وأدخله النار مصغرا، وهو باب من أبواب جهنم ومكان في النار نعوذ بالله منها. وأصليه أي أوصله وأورده حتى يشوى في سقر. والسقر اسم من أسماء النار ووصف من أوصاف جهنم، ويطلق على حر الشمس وحر النار وأذاه ولفحته حتى يغير لون الجلد ويصل إلى الدماغ. وهذا الوعيد لمن قال من المشركين إن هذا إلا قول البشر، والله تعالى أوعده بسقر عذابه. وسقر نوع من عذاب الله تعالى، وهو خاص، وأنواع العذاب في الآخرة متعددة. وهذا المشرك الذي قال هذا الكلام هو فيلسوف قريش ومتكلمها ومقدمها في الخطابة والشعر، الوليد بن المغير المخزومي. فإنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن قال على سبيل الاستكبار: ما هذا الذي يتلوه إلا قول بني آدم، وما هو بكلام الله؟ فهذا أول من قال القرآن مخلوق، فتوعده الله بسقر. قال بعض المفسرين: فكذلك الله تعالى يفعل بكل من قال القرآن مخلوق، وهو معنى قول المصنف رحمه الله. فإذا كان الله قد توعد بسقر من زعم أن ما يسمعه من القرآن هو كلام البشر، فحينئذ علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر لا يشبه قول البشر، ولا يشبه أي ليس ثم تشابه بين كلام الله تعالى وكلام البشر، لا من جهة القائل ولا من جهة الأسلوب ولا من جهة كيفية الخطاب ولا من جهة الصوت. فكلام الله تعالى صفة من صفاته، والقرآن من كلام الله تعالى، فكما أنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له، فلا يكون لصفاته مثل ولا لصفاته شبه. ومن هنا قال المصنف رحمه الله: ولا يشبه كلام البشر. وشبه الشيء نظيره ومثله، وكما لا مقارنة بين ذات الله تعالى والذوات المخلوقة، وكذلك لا مقارنة بين كلام الخالق وكلام المخلوق. ولهذا كلام الله لا يشبه كلام البشر. لا تركت سطر. فكذلك لا مقارنة، وكذلك لا مقارنة بين كلام الله الخالق وكلام المخلوق. تركت سطر يا شيخ. طيب نرجع شوي. نرجع شوي. فكذلك لا مقارنة بين صفات الله تعالى وبين صفات المخلوق المخلوقة. أيوة. ومن ذلك الكلام، فإنه لا مقارنة بين كلام الخالق وكلام المخلوق، ولهذا كلام الله لا يشبه كلام البشر. فلا مقارنة لا من حيث البلاغة والفصاحة، ولا من حيث الأداء، ولا من حيث المتكلم. ويفهم من كلام المصنف رحمه الله تقرير أن القرآن كلام الله عز وجل، أنه صفة من صفاته، فالله موصوف بأنه متكلم وكلامه منه سبحانه، والقرآن من كلام الله، تكلم به قولا وبدأ منه بلا كيفية حديثا، ثم أنزله على رسوله وحيا، أي بواسطة جبريل عليه السلام. ففيه إثبات أن جبريل سمع القرآن من الله قولا وحمله إلى الرسول وحيا. والمؤمنون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان صدقوه في قوله: إن هذا كلام الله، وعلموا يقينا أنه كلام الله تعالى. وحصل لهم هذا اليقين من جهات عدة: أولا، خبر الله تعالى أن هذا كلام. ثانيا، خبر رسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتلوه على الناس هو كلام الله تعالى. ثالثا، ضعف البشر على الإتيان بمثله. ولما أضيف القرآن إلى الله تعالى علمنا أنه من كلامه، وكلام الله كصفات الله لا يكون مخلوقا ولا يشبه كلامه كلام البشر. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. وقد اختلف أهل البدع في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول قول المعتزلة ومن وافقهم، حيث زعموا أنه مخلوق، وأن هذا يعني أنه مثل المخلوقات، ويلزم منه أن صفات الله تعالى مخلوقة تعالى الله عن ذلك. والعجب منهم أنهم نفوا أن يكون كلام البشر من مخلوقات الله، وزعموا أن القرآن مخلوق، واستدلوا بعمومات في غير محلها كاستدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، مع أن الآية عن المخلوقات لا عن الله وصفاته، وبقولهم إنه وجد بعد أن لم يكن، فيلزم أن يكون مخلوقا، ككلام البشر يوجد بعد أن لم يكن فهو مخلوق، ونسوا أو تغابوا أن الله تعالى لا يقاس بخلقه، وصفاته لا تقاس بصفات المخلوقين. القول الثاني قول الأشاعرة ومن وافقه من الماتريدية إن القرآن حكاية أو عبارة عن الله تعالى، فيقولون عن كلام أو عبارة عن كلام الله تعالى، ويقولون إن لله كلاما نفسيا ليس صوتا ولا حرفا، وهو ليس بمخلوق. وأما القرآن والكتب المنزلة فهي عبارة عن الكلام النفسي، والعبارة مخلوقة، فنتيجة قولهم في القرآن كقول المعتزلة، واستدلوا بعمومات على غير وجهها، مثل استدلالهم لقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قالوا دلت الآية على أن هناك كلاما نفسيا، وبقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ورد عليهم أن هذه الآيات ليست في محل النزاع، ثم يلزمهم أن يثبتوا النفس لله عز وجل، وهم لا يثبتون صفة النفس لله تعالى كأهل السنة، فوقعوا في التناقض. وأهل السنة يقولون إنه لا يلزم من وجود الكلام النفسي نفي الكلام الحقيقي، بل وجود الكلام الحقيقي لازم للكلام النفسي ولا عكس. القول الثالث قول الكرامية ومن وافقهم، فهم يقولون إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وكلامه حادث طردا لقاعدة بالتشبيه، فإن المخلوق يتكلم بعد أن لم يكن متكلما. أما أهل السنة فيثبتون لله عز وجل الكلام، وأنه متكلم أزلا وأبدا وليس كالمخلوقات، ولا يلزم من ذلك أن يكون كلامه كله أزليا، بل إنه تبارك وتعالى تكلم مع آدم عليه السلام في وقت، ومع موسى عليه السلام في وقت، وتكلم بالقرآن في وقت. والدليل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين. قال الطحاوي رحمه الله ومن وصف الله تبارك وتعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تبارك وتعالى جل ذكره بصفاته ليس كالبشر. قلتم حفظكم الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله بنفي التشبيه عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، وأنه ينبغي الإبصار والتنبيه للفرق بين الخالق والمخلوق، وأنه ليس بصفاته كالبشر، كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقد خالف المشبهة في هذا فقاسوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك. والمعطلة غلوا في التنزيه فرارا من التشبيه بزعمهم، فوقعوا في ضلالة التعطيل. والواجب إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، فإن من شبه فإنه يعبد صنما، ومن عطل فإنه يعبد عدما. وسبيل المؤمنين بين الإثبات على ما يليق بالله والتنزيه كما يليق بالله، وهو طريقة القرآن. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أولا على وجه الإجمال الدال على الكمال المطلق، وأثبت ثانيا على ضوء ما سبق من نفي المثلية، فحصل التمجيد والتنزيه والتسبيح والتحميد. وبهذا نعلم أن من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وصف فعل ماض من يصف وصفا وصفة، بمعنى ذكر له صفة، والوصف النعت بما فيه وبيان الصفة التي اتصف بها، فكل من أضاف والوصف لحسن نعيد صياغة العبارة، والوصف نعت الشيء بما فيه، أضيف كلمة الشيء وأشيل الألف واللام من كلمة النعت، والوصف نعت الشيء بما فيه وبيان الصفة التي اتصف بها ذات الشيء، وبيان الصفة التي اتصف بها ذات الشيء. نعم أحسن عليكم. والوصف نعت الشيء بما فيه وبيان الصفة التي اتصف بها ذات الشيء. نعم. فكل من أضاف معنى من المعاني إلى الله تعالى كما يضاف إلى البشر فإنه قد دخل في التشبيه الذي هو كفر بالإجماع، كمن زعم أن علم الله كعلمه، أو حياته كحياة المخلوق، أو وجوده كوجوده، أو فعله كفعله ونحو ذلك، معنى من معاني البشر أي بوصف من أوصافهم أو بشيء يدل على التشبيه بهم، أو بفعل يدل على تمثيل بهم، أو بكلام أو إشارة تدل على تشبيه الخالق بالمخلوق، كقول النصارى في ناسوتية عيسى عليه السلام إنه الله أو جزء منه، تعالى الله عن ذلك. وكقول الباطنية إن مشايخهم تمثل الله فيهم، عياذا بالله من أقوالهم ومعتقداتهم. وهذا كقول الهشامية إن له يدا كيد المخلوق، سبحان الله عما يصفون. والمعنى ما يدل عليه اللفظ، والجمع معاني، وأكثر ما يطلق على الصفات وقد يطلق على ما يراد من الكلام. والله سبحانه وتعالى ليس كذاته شيء فلا يكون كصفاته شيء، فمن أبصر هذا اعتبر، وأبصر أي بنور قلبه وبمشاهدة عقله. والمقصود من الإبصار هنا البصيرة، والبصر الذي هو مشاهدة العين سبب للبصيرة ووسيلة إليها وليس هو هي. وكثير من له بصر العين هو في عمل عن بصيرة القلب، وبعض من هو فاقد العين يعيش في بصيرة القلب والعقل. ومن نظر ببصيرته أدرك أن الله تعالى الخالق لا يقاس بخلقه، فهو يعتبر بذلك ولا يتفوه بما يدل على نقص في العقل وقدس في النقل، واعتبر أي أخذ العبرة وعرف وجه الشيء واتعظ واعتد به ووضعه في مكانه اللائق به. وهذا هو المراد هنا، ويطلق ويراد به الامتحان والاختبار، والاعتبار اسم لنوع من القياسات العقلية التي يعتد بها العقلاء. فمثلا نجد أن في أخذ الظالمين اعتبارا لغيرهم، ولهذا يعتبر العاقل فلا يطلق ما يكون في حق الله تعالى، فلا يطلق ما يكون في حق الله تعالى على المخلوق، وما يكون للمخلوق على الله تعالى، بل يعرف حق الله تعالى من التعظيم والتبجيل والتحميد، وحق المخلوق وما له من نقص ومن خلق ومن فناء ونحو ذلك. وبهذا فإن المسلم العاقل اعتبر ويعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر وينزجر. والكفار اسم وصفي جمعي ومفرده كافر، وهو من جحد شيئا من أركان الإيمان أو أركان الإسلام، أو فعل ما يناقض الإيمان قولا وفعل أو فعلا. وأصل الكفر الجحد والستر، وذلك أن الكافر إنما يجحد ما هو معلوم ويستر ما هو ظاهر، سواء كان كفره بالله عز وجل أو بالملائكة أو بالرسل إلى آخره. وكل كافر هو مشرك على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا خلاف أن كل مشرك فهو كافر. ولما كان الكافر جاحدا لما هو معلوم، فالواجب على المسلم المعتبر أن ينزجر عن أقوالهم وأفعالهم. هناك خلاف بين العلماء من حيث إطلاق الاسم، هل الكافر والمشرك اسمان وصفان لشيء واحد أو أنهما مترادفان، لاحظ الآن، أو متباينان؟ والصحيح أنهما مثل الإسلام والإيمان، يجتمعان ويفترقان. فعند الاجتماع يكون معنى الشرك مخصوص بمن يظهر الشرك في العباد، والكفر مخصوص بالجحد. وعند الافتراق كل كلمة وكل اسم يتضمن معنى الآخر. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وانزجر أي عن قول الكفار، انزجر فلان عن كذا أي انسنع وأبى عنه ومنه، ويأتي بمعنى انزجر له أي انقاد له واتبعه، والمراد الأول. والمراد الأول هنا فكل مسلم معتبر فإنه عن قول الكفار ينزجر، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بصفاته ليس كالبشر، وهذا سبق تقريره. فإن قال قائل كيف يمكن تقرير نفي المثلية، فالجواب يمكن تقرير نفي المثلية بعدة أمور، ومنها الأمر الأول أن الله تعالى أزلي الوجود، والمخلوق حاد والمخلوق حادث، فكيف يكون مثلهم. الأمر الثاني أن الله تعالى الغني في وجوده، أن الله تعالى الغني في وجوده. يا شيخ كلمة الغني نذكرها مو أحسن؟ أحسن أساس في مقابل فقير. أحسنت، أن الله تعالى غني في وجوده. أحسن أحسن. الأمر الثاني أن الله تعالى غني في وجوده، والمخلوق فقير محتاج في وجوده، فكيف يكون شبيها لهم. الأمر الثالث أن الله تعالى الكامل، أن الله تعالى الكامل الحميد. لا نفس الشيء، خليها كامل حميد إلى آخره. نعم. أن الله تعالى كامل حميد مجيد صمد عظيم حي قيوم. نعم. وهذه المعاني منتفية عن البشر إلا على وجه محدود وبقدر ضعيف، فكيف يكون من له الكمال المطلق كمن هو موصوف بكمال محدود أو بنقص معهود. فكيف يكون من عليها فتحة ولا شدة؟ هنا شدة. هي أنا أقول كأن عليها شدة بس قلت يمكن ضعف النظر، صلحوها فتحة هي. فكيف يكون من له الكمال. نعم. الأمر الرابع أن النصوص الشرعية جاءت منافية للمثلية، فقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه كأنها خطأ مصطلحي. ليش مرتين؟ صحيح ما حذفت بعد التعديل. نعم. وقال ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الأمور كلها تدل على نفي المثلية عن الله تعالى ونفي المشابهة، فإن هذا لا بد من إثبات الصفات له على ما يليق به تبارك وتعالى، لا على ما نشاهده ونعهده في المخلوقين. ولا يجوز أن ننفي شيئا عن الله تعالى جاء إثباته في الكتاب والسنة لمجرد المشابهة اللفظية، فإن ذلك إلحاد وتعطيل وكفر ودجل وتدجيل. وكفر وتدجيل. نعم. رؤية الله تعالى في الآخرة. الأحسن تخليه من أول الصفحة. نعم. أحسن عليك. قال المؤلف رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة في الجنة من غير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تبارك وتعالى وعلمه. قلتم حفظكم الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله متعلق بإثبات لرؤية الله، بإثبات رؤية الله بدون لام. نعم. نعم. ولفظ الجلالة شيخ باللام ولا من غير لام؟ لا ما يصير بإثبات رؤية الله. نعم. بدون لام، حط ألف بس. أحسن الله. هذا تقرير من المصنف رحمه الله متعلق بإثبات رؤية الله عز وجل وأنه يكون في الجنة من دون إحاطة ولا كيفية نعلمها، لكننا نوقن بأن الله يرى بالأبصار كما هو منطوق القرآن، كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله يجعلنا وإياكم منهم. وقد جاء في الحديث: إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبين وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن المتواتر الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وفيه تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. وقد أنكر أهل البدع هذه الرؤية التي هي من أعظم ما يكرم به المؤمنون، وقالوا إن الله تعالى لا يرى، كما هو قول المعتزلة، واستدلوا بقوله تعالى: قال لن تراني. والجواب أن هذه الرؤية المنفية هي في الدنيا، وأيضا الله تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل، وذلك ممكن، فلما علقه بأمر ممكن علمنا أنه ممكن. وأيضا أن الله تعالى لم يقل لموسى النبي لا أرى، ففي الآية إثبات الرؤية في الآخرة ونفيها في الدنيا، وأيضا في الآية دلالة على أن الله تعالى ممكن الرؤية، لأنه يستحيل في حق موسى النبي عليه السلام أن يسأل ربه ما هو ممتنع عليه. ولما كان المحل غير مناسب لرؤية رب تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا نفاه. وأيضا أن الله تعالى الدائم لا يناسب أن يرى في الزائل، ولأن الدنيا دار ملعونة، فكيف يرى الله تعالى فيها وهي أقذر من مزبلة؟ فهل رأيتم مريكا من الناس يقابلهم في أماكن ملعونة أو مزبلة؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. هنا قد يرد إشكال: إذا كانت الدنيا ملعونة دار مزبلة، كيف طلب موسى الرؤية؟ الجواب: لأنه سمع الله يقول: إنك بالوادي المقدس طوى. فلما سمع أنه ما دام في الوادي المقدس فلعل هذا المكان يكون مستثنى من إيش؟ من عموم المزبلة. واضح؟ نعم. وأما الأشاعرة ومن وافقهم فزعموا أن الرؤية بالقلب لا بالبصر، وقد يعبرون عنه بأنها رؤية إبصار لا رؤية أبصار، رؤية بصيرة لا رؤية عين، وهذا مناف للأدلة الواردة في هذا الباب. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بحج الكفار عن الله تعالى على أن المؤمنين يرونه، لقوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فالرؤية حق لأهل الجنة. يعني لما نسمع في القرآن أن الله يقول عن بعض الكفار: لا يكلمهم الله، نفهم أن الله يكلم المؤمنين. لا ينظر إليهم، نفهم أن الله ينظر إلى المؤمنين، صح ولا لا؟ فكذلك لما نسمع الله يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، معناها أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين. ولهذا مفهوم المخالفة من كلام الله عز وجل معمول به باتفاق العلماء. نعم. أحسن عليكم. الرؤية مصدر من رأى يرى رؤية، وهي متعلقة بالرؤية البصرية، وهذا دليل على أن الله تعالى يرى، وإنما هي خاصة لأهل الجنة، وهي نعمة من أعظم نعم الجنة، حق أي ثابت لا مرية فيه ولا شك لثبوت ذلك نقلا وعقلا، وقد تكاثرت الأدلة على ذلك. لأن بعض شراح الطحاوية من الأشاعرة قالوا أن مراد الطحاوي إثبات الرؤية البصرية، الرؤية القلبية، وغاب عن ذهنهم أن الرؤية القلبية لا يقال لها رؤية، يقال له رأي، فرق. فأنت تقول رأيت رأيا إذا كان في العقل والبصيرة، وإذا كان في العين تقول رأيت رؤية، لاحظ، رأيت رؤية، رأيت نظرة، نعم. وإذا كان في المنام رأيت رؤيا، شفتوا كيف اللغة العربية جميلة، المصادر فرقت، الفعل واضح في الثلاث، رأيت رأيت، يرى يرى يرى، ما في فرق. وين الفرق؟ في المصدر. إذا كان الرأي قلبيا وعقليا فمصدره رأيا مو رؤية. المصنف شنو قال؟ والرؤية حق. إذا ليس المقصود إيش؟ النظر القلبي والبصري والعقل، نعم. وهذه الرؤية خصوصية لأهل الجنة، إنما هو من جهة النقل كما سبق في ذكر النصوص الدالة على الرؤية، يعني كون أهل الجنة على وجه الخصوص يرون الله هذا ثبت بالنقل، أما رؤية الله فهي ثابتة بالنقل والعقل، فرق بين الأمرين، نعم. إذن شيخ نقول وهذه الرؤية خصوصية لأهل الجنة، إنما هو أظن هكذا، نعم، أنا أخطأت في القراءة، نعم، خصوصية، نعم، أحسن الله. والجنة اسم وعلم على دار الكرامة التي أعدها الله تعالى للمؤمنين في الآخرة، وهي جنان عدة، وأبوابها ثمانية كما جاء في الحديث، ولها أسماء كثيرة وأوصاف عديدة، ومنها جنات عدن، جنة نعيم، جنة الخلد، إلى آخره. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنان الفردوس أربع، جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما. وأصل كلمة الجنة اسم للحديقة ذات النخل والشجر والبستان الكثيف الزرع، وسمي البستان الكثيف الزرع بالجنة لكثرة ما فيها من الأغصان التي تستر وتجن صاحبها، نعم. وإنما المشابهة لفظية بين الجنة التي هي دار الكرامة وبين الجنة التي هي البساتين في الدنيا، وإلا فلا مقارنة بين تلك وهذه. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، والله نسأل أن نكون من أهلها. آمين. نحن والدينا ومشايخنا وذرياتنا وطلابنا، نعم. فإذا دخل أهل الجنة الجنة رأوا ربهم بأبصارهم وبأعينهم من دون مزاحمة ولا مضايقة وبغير إحاطة. والإحاطة مصدر من أحاط يحيط حوطا وإحاطة، والمعنى بمعنى إدراك الشيء من جميع جوانبه والإحداق به. وهذه الإحاطة قد تكون معنوية علمية وقد تكون حسية، والله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فهو سبحانه وإن رآه المؤمنون يوم القيامة فهي لا تعني الإحاطة، بل هو سبحانه العلي الأعلى وهم مهما نظروا إليه فلا يحيطون به، ولا يحيطون به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله تعالى يعلم من حيث الإجمال ولا يحيطون به علما. هذه الآية ما حطيتها. نعم شيخنا، حتى أول سطر آية أيضا. لا لا، هذا اشطبه، ما له تكرار، ما له معنى. مهما نظروا إليه فلا يحيطون به، قال تعالى. أحسن. نعم. وهو سبحانه يرى ولا تحيط به الأبصار، وهو معنى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وجميع صفات الله تعالى تدرك من حيث المعنى ولا تدرك من حيث الكيف. ولهذا يقول علماء أهل السنة: إن الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علما، ولا يحاط به ولا يحاط بالله عز وجل إدراكا ورؤيا. ومن المخلوقات ما نراه، ما نراها. أحسن الشيخ الحين العبارة اللي قبل: لا يحاط به علما ولا يحاط به إدراكا. إن الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علما ولا يحاط به إدراكا. شنو المشكلة؟ يعني إظهار لفظ الجلالة. إيه، ما في داعي، ما في داعي. ولا يحاط به إدراكا ورؤيا، ما في داعي، صح. نعم أحسن عليك. ومن المخلوقات ما نراها ولا يلزم من رؤيتنا لها الإحاطة. ألا ترى أن نرى السماء ولا نحيط بها علما؟ بل إنا نرى الأرض من تحتنا ونحن عاجزون عن الإحاطة بها. بل إن أحدنا ليحيط بشخص أمامه ويخفى عليه ما في ضميره وما فيه من عجائب مكنونات خلق الله جل وعلا. فإذا كانت الرؤية غير لازمة للإحاطة بالمخلوقات فهي حق الخالق سبحانه، ففي حق الخالق سبحانه أولى، لا سيما وأن الله تعالى يرى بلا إحاطة ولا كيفية. وقوله ولا كيفية، يعني هذول اللي أدخلوا عقولهم في باب العقائد يقولون: إذا قلتم إن الله يرى بالأبصار إذن يحاط به. طيب، هذه السماء أمامكم أنتم ترونها، أحطتم بالسماء؟ هذه الأرض تحتكم أحطتم بها؟ بل إن المخلوق واحد شخص أمامك يقف، أنت لا تحيط ما الذي في داخله كله، ما تعرف. فإذا لا يلزم من الرؤية إيش؟ الإحاطة. بنفسه لا يحيط، هو ينظر لنفسه، صحيح. نعم. وقوله ولا كيفية راجعة إلى صفة الخالق تبارك وتعالى. شيخ راجع ولا راجع؟ لا، راجع أحسن عن القول. نعم. وقوله ولا كيفية راجع إلى صفة الخالق تبارك وتعالى. فإنا نرى الله تعالى ونرى وجهه الكريم، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في دار كرامته. آمين. ولا يلزم من إثبات الرؤية يوم القيامة كيفية ذات الله تعالى وكيفية صفة وجه الله تعالى، فإنه سبحانه لا يكيف بالمشاهدات ولا بالمتخيلات، بل هو فوق كل التصورات، وهو العلي العظيم رب البرية جل في علاه ذو الجلال والإكرام. نعم. وأيضا قوله ولا كيفية راجعة إلى فعل المكلف، راجع أي قول وليس كلمة الكيفية. نعم أحسن عليكم. وأيضا قوله ولا كيفية راجع إلى فعل المكلفين من المؤمنين في الجنة، ويعني لا تكيف رؤية الناس لربهم عز وجل، وإنما تثبت هذه الرؤية بلا خوض في كيفيتها. فالمؤمنون يرون ربهم بأبصار عيونهم، هذا القدر هو الثابت، وما سوى ذلك فلا يكيف، لأن رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة تبع لصفاته، وصفات الرب عز وجل لا تعرف كيفيتها. فرؤية الرائي للرب تعالى في الآخرة ليست رؤية إحاطة ولا تكيف بكيفية. ولا تكيف، نعم، مرفوع. أحسن الله. بل يقال ما جاء في النصوص، بل يقال ما جاء في النصوص ولا يخاض فيما وراء ذلك. فالله تعالى في علوه لا يعلم كيف ذلك. والمؤمنون يرونه ولا تعلم كيفية ذلك. الله سبحانه يكشف الحجاب عن رؤية الخلق إليه ولا تعلم كيفية ذلك. فربنا أعلى وأعظم وأجل من أن يكيف أو يحاط به في ذاته وفي صفاته. وهذا كما نقول إن جبريل سمع القرآن من الله تعالى بصوت رب، ولا نعلم كيف صوته جل في علاه. ومثل هذا نقول إن الله تعالى له حياة، ونعلم يقينا أنه حي حياة أزلية ترمدية أبدية، ولا أحد يعلم كيفية هذه الحياة. فكذلك نثبت الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية، لكنها رؤية بالعين، رؤية بالعينين، ليست رؤية قلب، وإنما هي رؤية عينية بصرية، وليست رؤية بأبصار القلوب كما نطق به كتاب ربنا. فإثبات الرؤية ثابت بمنطوق كتاب ربنا تبارك وتعالى هو القرآن الكريم. ونطق فعل ماض من ينطق نطقا، وهو اللفظ الدال على معنى، والمنطوق النص الذي يدل بنفسه على المعنى المراد، وهو الكلام الذي له صوت وحرف ومعنى. ونطق به كتاب ربنا أي بينه وأوضحه ودل عليه لفظا ومعنى، ثم ذكر آية واحدة اكتفاء بظهور دلالته ووضوح حجيته، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنطوق هذه الآية لمن أوتي الفهم السلفي جلي واضح، ولهذا استدل بها المصنف رحمه الله تعالى. وجوه جمع وجه، وهو من الإنسان معروف عكس قفاه، ولكل شيء وجه بحسبه، فللأرض وجه بخلاف باطنه، وللسماء وجه بخلاف أعلاه، وللدار وجه بخلاف داخله، وللكتاب وجه بخلاف محتواه. والمقصود هنا وجوه بني آدم، بل على وجه الخصوص المؤمنون منهم. يومئذ أي يوم القيامة، والتنوين في يومئذ تنوين عوض عن كلمة القيامة. ناظرة يعني الحين صار العكس، المفروض ناظرة أسود غامج والباقي فاتح، والمفروض يكون على البصمة ثمان لأنها آية. المقصود الآية شيخ. أي نعم. ناظرة اسم فاعل بمعنى الصفة بمعنى الصفة والمصدر. فهذه الوجوه نعمها الله تعالى، وأنعم عليها بالحسن والجمال وبالنظرة والغبطة والسرور، فهي مسرورة يومئذ فرحة. وخص الوجوه بالنظارة يوم القيامة لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا كما هو منصوص القرآن والسنة. قال الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني أي في الدنيا، ولم يقل لا أرى، لأن لا أرى تفيد التأبيد، ولن هنا تفيد التوقيت. قال صلى الله عليه وسلم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وسبب هذه النظارة لهذه الوجوه ذكر الله تعالى في الآية التي بعدها إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها نظرا. وكيف لا تنظر وهي إلى الخالق تنظر، فسبحان الله الحميد العظيم المجيد. وناظرة اسم فاعل من نظر ينظر نظرة نظرا، بمعنى الرؤية والإبصار. هذا إذا عديت بإلى، فتقول نظرت إلى الكتاب ونظرت إلى السماء، وتأتي بمعنى الانتظار كقولهم إني ناظر حتى ترجع، أي منتظر. والمراد هنا الأول بدلالة اللغة وتفاسير السلف رحمهم الله. وها هو الإمام الطحاوي رحمه الله من كبار السلف في أول القرن الرابع الهجري ينقل هذا الفهم من الآية عن الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى. وكيفية هذه الرؤية غير معلومة، ولهذا قال المصنف رحمه الله وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي تفسير الرؤية على ما أراده الله تعالى لا على ما يتخيله أهل الكلام من أهل التعطيل. ولا على ما يتوهمه المتخيلون من أهل التمهيد، فهو سبحانه فوق القياسات العقلية وأدل من الخيالات النفسية. ولهذا وجب أن نؤمن بهذه الرؤية على وفق النص وألا نزيد على ذلك. نؤمن بهذه الرؤية، وين الواو والهمزة؟ قال المشكلة لما تقرب في الرأس. أغفر الله لكاتبه. نعم. وتفسيره مصدر على وزن تفعيل من فسر يفسر تفسيرا، وهو التوضيح والتبيان والشرح والبيان وكشف ما يحتاج إلى كشف من معاني الكلمات المتضمنة في مباني العبارات على ما أراده الله تبارك وتعالى. في هذه الجملة دلالة على أن كل ما تكلم الله تعالى به فله معنى مراد، وسواء علمناه أو لم نعلم. ومن هنا فإن أهل السنة يقولون إن لهذه الصفات كيفيات يعلمها الله تعالى، لأنه سبحانه أخبر عنها بمعان معروفة لدينا وغيب وغيب عنا كيفياتها، لكون عقولنا قاصرة عن إدراكها كقصور علمنا عن إدراك كيفية الروح التي بين جنبينا وأعظم. هذا من وجه. ومن وجه آخر فإن الله تعالى لا يحاط به علما، ولو قيل بأن إدراك الكيفية ممكنة للمخلوق لكان يلزم من ذلك الإحاطة به سبحانه وتعالى. ومن هنا فإنا نقول إنه سبحانه وإن علم أن لذاته وجودا فإنا نجهل كيف ذاته تبارك وتعالى، فكذلك إن علمنا بعض معاني صفاته فإنا نجهل كيفياتها. والقول في الصفات كالقول في الذات إثباتا أو نفيا أو سلبا أو إيجابا، إمكانا أو امتعانا، امتناء أو امتناعا، أو جوازا. ومما يبين أن هذه الرؤية ثابتة ظواهر نصوص القرآن كما مر، وظواهر صريح نصوص الأحاديث المتواترة، وهذا ما عناه المصنف رحمه الله بتقريره الآتي. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم شيء تنبهون عليه؟ ننتظر الخيرات يعني. الشيخ سواء علمناه أو لم نعلمه. أيوة. مؤحسن. وين هذا؟ الفقرة الأولى السطر الثاني، على ما أراده الله تعالى. في هذه الجملة دلالة على أن كل ما تكلم الله تعالى به فله معنى مراد، سواء علمناه أو لم نعلم. أيوة إيش قلت؟ أو لم نعلمه. أحسن، لم نعلم. إيه أحسن، سواء علمناه أو لم نعلمه. نعم أحسن. تدخل 78. أيوة. الطرد معناه السير على منوال واحد، هذا معنى الطرد. الكرامية نسبوا إلى التشبيه، فاضطرادا لقولهم يقولون إن الله يتكلم مثل البشر، إذا لم يكن متكلما ثم تكلم. مثل أنت الحين تقول الإنسان في أول ما يولد لا يتكلم، ثم يوصف يقول أوه تكلم الولد، صح؟ هذا معنى كلام تشبيه. ها اي نعم. المصادر في اللغة العربية منقسمة إلى ثلاثة أقسام: مصدر سماعي، ومصدر قياسي ومصدر صناعي. إيش معنى مصدر صناعي؟ المصدر الصناعي هو أن الاسم ليس له اشتقاق في الفعل، لأن الأصل أن المصادر تكون لها اشتقاقات فعلية. فكلمة كيف ليس له ماضي ولا مضارع، هو اسم، فإذا أردنا أن نجعل لهذا الاسم مصدرا فهذا يسمى المصدر الصناعي، أي صنعناه من الاسم وليس له فعل. واضح؟ أعيد مرة ثانية، المصادر كم نوع؟ سماعية، قياسية، صناعية. مثلا كلمة أنت لما تقول لما، هذا حرف ولا لا؟ حرف إيش؟ لما حرف جر؟ لما مش اللام؟ لما اسم استفهام. اسم استفهام، لما اسم استفهام، هل له فعل؟ ليش له فعل؟ جامد. فأنت تريد الآن أن تصنع له مصدرا، فكيف تقول اللمية؟ أضفت إليه يا النسبة والتاء التي تسمى تاء المصدر. فهمت الحين؟ نفس الكلام لما تقول أنا، أنا ضمير اسم ولا لا؟ ما يمكن أن تشتق له الفعل، ما دام ليس له فعل إذا لا تطلب له لا مصدرا قياسيا ولا مصدرا سماعيا، لأن المصادر السماعية والقياسية تكون ليش؟ للأفعال. طيب أنا الآن اسم، إذا أردت أن تجعل له مصدرا صناعيا فتقول الإنية. فهمنا؟ سهلة ترى، اللغة العربية لغة سهلة. الصناعي كله على الأسماء وليس على الأفعال. على الأسماء الجامدة، نعم، أو الأسماء التي ليست لها يعني من لفظها أفعالا أو مصادر. مثلا كلمة الربوبية، الربوبية، كلمة الرب، رب يرب ربا، الرب نفسه مصدر، الرب نفسه مصدر من كلمة رب، رب يربي، ها، تربية، تربية. الآن هذا مصدر قياسي ومصدر سماعي لأنه يمكن يجتمع الاثنين. لكن كلمة الربوبية، الربوبية، الألف واللام موجودة في كلمة الرب، فأنت نقلت الاسم الرب إلى مصدر فجعلت له ياء النسبة والتاء مصدر صلاة. تفضل. أيوة، ما أنت ما كنت موجود دروس السابقة؟ طيب، ما دام انت رجعت 69 انا برجعك صفحة 90. يا ادري، شوف ارجع صفحة 95، صفحة 95 فيه ذكر انواع الأقيسة. واضح؟ وفي صفحة 97 و 98 شرح لهذه الأقيسة. ماشي؟ لا تنسى، لكن ما دام سألتني هو أجيب حتى لا أؤثم. قياس الأولوي ما معناه؟ معناه النظر إلى الشيء، النظر إلى الشيء باعتبار نفسه بغض النظر عن الإضافة، هل هو كمال أو نقص؟ مثلا جاء شخص وسألك أنت، قال عندك الوجود وعندك العدم، أيهم كمال وأيهم نقص؟ الوجود كمال والعدم نقص. طيب الآن الوجود كمال، فأنت تقول المخلوق موجود. طيب والله موجود، من أين أثبتت لله الوجود؟ قلت إذا كان المخلوق يتصف بأنه موجود لأن الوجود كمال، فالله أولى بأن يتصف بأنه موجود، لأن كل كمال فالله أولى به، بس بشرط أن يكون كمال، هذا الشرط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.